ਕੋਈ ਸਗੰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਦ ਖਾਈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜਰਾ ਗਿਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا Oh. ولما بلغ أشده وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين عصبة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان الذي من شيعته على الذي

تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجئته إحديهما فجئته إحديهما تمشي على استحياء فلما جئه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم فجئته إحديهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي فلما جاء هو قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم قالت إحداهما يا أبت استأجره قالت إحداهما يا أبت استأجره أريد أن أشق عليك قال ذلك بيني وبينك فتح ان ربنا يمد في عمرك 300 سنه بس.